الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، لما اعترضت صخرة المسلمين في حفر الخندق وأرسل المسلمون سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صخرة لا نستطيع تحطيمها، فجاء عليه الصلاة والسلام في قصة تحفظونها وضربها ضربات ثلاث فتحطمت، ورأى من خلالها في كل ضربة صنعاء وقصور الروم وقصور فارس، وقال: سيصل الإسلام إلى هذه المواطن. واستبشر المسلمون خيرا في أثناء الحصار وأثناء الأزمات. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الإنسان المسلم صادق الإيمان المنحة داخل المحنة، وأن يرى الفرج محيطا بالكرب، وأن يرى أن بعد العسر يسرا، لأن مالك الكون هو رب واحد لا شريك له. قال المنافقون غلب، واليهود كذلك والمشركون في جزيرة العرب، غلب محمد على أهل مكة والمدينة، وظن أنه سوف يأخذ فارس والروم، وسخر اليهود من موقفه أو من تفاؤله أو من آماله كما يدعون. ينزل قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك، الآيات إلى إنك على كل شيء قدير. يقول علي رضي الله عنه لما قدر الله عز وجل أن ينزل الفاتحة، فاتحة الكتاب، وقل اللهم مالك الملك وآية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآيات، تعلقت الآيات هذه بقوائم العرش، وقالت: يا ربنا تنزلنا إلى أرض يعصي العباد فيها ربهم. قال: أشهدكم أن من قرأها كل يوم أدخلته حظيرة القدس يوم القيامة، وأبحت له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. من هذه الآيات العظيمة آيات آل عمران، الآيتين التي معنا اليوم: قل اللهم مالك الملك، اللهم هذا دعاء، يعني يا رب يا الله. قال علماؤنا: من قال اللهم فقد دعا الله بكل أسمائه. افتقد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في صلاة الجمعة، كان سيدنا معاذ وهو الذي سوف يرفع راية العلماء يوم القيامة يجلس دائما في الصف الأول لأنه من المبكرين إلى المسجد، فلما افتقده ورآه في صلاة العصر قال: أين كنت يا معاذ؟ قال: يا رسول الله ليهودي علي دين، في يهودي في المدينة له دين عندي. فقبع امام الباب، اليهودي جاء قبل سداد الدين وجلس على عتبة معاذ. معاذ خشي ان يعني يشوه ويعمل شوشرة اليهودي على معاذ رضي الله عنه، فقبع في بيته. الانسان يقبع في البيت في صلاة الجمعة لمرض شديد او خوف شديد او برد شديد، هذه قضايا في الفقه. المهم قال يا معاذ الا ادلك على ايتين ودعاء ان قرأتهما ودعوت الله بهذا الدعاء سدد الله عنك دينك وقضى همك وفك غمك. معاذ فرح وكلنا نفرح لفرحة معاذ. قال قل اللهم مالك الملك الآيات، ثم قل يا رب أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فبقدرتك على الخلق اقض عني ديني. فقال معاذ فما أن قرأت الآيتين وقلت الدعاء إلا وقضى الله ديني. سبحان الله. لكن أكن مسلم لا تصنعها بتجربة، لا تقل الدعاء والآيتين من باب التجارب، لا تقل الدعاء والآيتين وقلبك مليء بالحقد والحسد والطمع في الدنيا، لا، قلها بقلب سليم، قلها بقلب سليم. رجاء بن حيوة يأخذ الستين دينارا كما تحفظون عطاء بيت المال ويوزعها على المساكين والفقراء، وابن أخيه يلاحظه فيسأله من أين تأكل؟ قال له يا ابن أخي عودت ربي عادة وعودني ربي عادة، عودت ربي أن أوزع على المساكين والمحتاجين ما آخذ، فأعود إلى بيتي فأجد الستين دينارا تحت الوسادة التي أنام عليها. قال ابن أخيه أنا مسلم كعمي وأنا مؤمن كعمي، فأخذ عطاءه ابن أخيه ووزعه، عاد إلى البيت يرفع الوسادة يقلب في الغرفة فما وجد شيئا. فلما ذهب يشكو لعمه قال له عمه يا بني أنا صنعتها بيقين وأنت تصنعها بتجربة، لا تجرب مع الله، لا تجرب. يقال في قصص بني إسرائيل إبليس خرج لسيدنا عيسى قال يا روح الله أأنت روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم؟ قال نعم. قال وتثق في فضل الله وقدرته ورحمته بك؟ قال نعم. قال ألق نفسك من فوق هذا الجبل حتى أرى قدرك عند ربك. قال له يا لعين الرب هو الذي يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. الإنسان لا يضع الله في اختبار، لا، أنت توضع في الاختبار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الملك أول ما يأتي إلى الذهن كرسي الرئاسة الحكم الإدارة الجاه المنصب، هذا رأس وهذا رأي وجيه. قل اللهم مالك الملك. أما علماؤنا يقولون إن الملك الحقيقي هو أن يؤتى الإنسان النبوة أو العلم أو الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأن النبوة هي أعلى مراتب أعطاء الله عز وجل، فالعلماء يدركون أمراض القلوب ويطلعون عليها فيعالجونها، والجبابرة يطلعون على ظواهر الخلق فيما يبدو لهم، والأنبياء الله يطلعهم على الأمرين على الظواهر وعلى البواطن. نسأل الله أن يصلح بواطننا كما نسأله أن يصلح ظواهرنا، إن ربي على ما يشاء قدير. الملك قد يكون صحة، الملك قد يكون نادي، الملك قد يكون ولد صالح، زوجة صالحة، جار صالح، عمل مهيئ، كل هذا ملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يرد بعض المشككين ويقولون إن كان الملك هو النبوة هل يعطي رب العباد نبوة لأحد ثم ينزعها؟ تقول الآيات قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هل هناك بالنبي يؤتى نبوة ثم تنزع منه؟ تنزع. هذا رد او هذا يقين ان الايات نزلت بشأن اتهام اليهود في شكهم في تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بقضية ان فارس والروم سوف تتبع المسلمين. يقول ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي النبوة من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كيف ينزع الله النبوة؟ ظلت النبوة في بني إسرائيل آلاف السنين إلى أن جاء عيسى وهو آخر نبي من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، ثم نزعها رب العباد سبحانه وتعالى منهم وتولى قيادة الصلح والإصلاح في العالم كله إلى أن يرث الله الأرض من عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم من هذا أن النبوة تنزع. نعم، النبوة نزعت من بني إسرائيل لأن إبراهيم الخليل كان له دعاء، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فنزع الله النبوة من بعض من بني إبراهيم عندما لم يستقيموا على رب العباد على طريق رب العباد سبحانه وتعالى. تلقي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العز هو أن يستعز الإنسان بربه، والعز في الطاعة والعز في الاستقامة. فالمسلم عزيز بطاعته لله، والكافر ذليل بكفره والعياذ بالله بالله عز وجل. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير والشر أيضا، لكن الخير هنا ذكر وحذف الشر لأن المقام مقام دعاء. نحن ندعو قل اللهم يا ربي أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير أي بقدرتك يا رب أن تعطي الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، سواء الليل والنهار الظاهري بإطالة هذا وتقصير ذاك، أو بإدخال سبحان الله ظلمة المعصية مع نور الطاعة، لكن العبد عندما يستقيم على طريق الله يضاء قلبه بنور الله عز وجل. يعني تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. العلماء في اللغة هناك ميت وهناك ميت، هناك ميت بتشديد الياء وهناك ميت أو من كان ميتا تسكين الياء. لو قلت ميت بتشديد الياء فقد مات وفرق الحياة راح إلى البرزخ. لو قلت ميت أو من كان ميتا فحينه لم يفارق الحياة بعد، ولكن الميت من مات قلبه وهو حي. يعني أنت تظن أن الإنسان أمامك ملء السمع والبصر، قلبه سليم، نبضه دقيق 72 دقة في النبضة في الساعة، التنفس 16 مرة في الدقيقة و 72 مرة في الدقيقة، نبض القلب ضخ من وإلى القلب، كل هذا تقول هذا إنسان حي. لكن لو كان لا يصلي أو سكر خمر أو بعيد عن الله او من هؤلاء الذين يريدون فصل الدين عن الله او يريدون البعد عن رب العباد عز وجل، هذا انسان تراه حيا لكنه في الحقيقة ميت. لا تقول عليه ميت وانما ميت سبحان الله. يعني الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هل هي قضية حياة وموت؟ يعني مثلا كما يقولون الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، السنبلة من الحبة والحبة من السنبلة، هذا وارد. لكن الأهم يخرج الحي الذي يستقيم على طريق الله من الميت البعيد عن الله، ويخرج الميت المنحرف الكافر من الحي المسلم. كيف؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، من أبوه؟ آزر. آزر كان صناعا للتماثيل فهو كافر فهو ميت في عرف الإسلام، هذا إنسان ميت. وإبراهيم في عرف الإسلام هذا هو الحي. تخرج يا رب إبراهيم من آزر، وأيضا تخرج كنعان من نوح. نوح حي، لماذا؟ لأنه أحد أولي العزم الخمسة، وابنه كنعان يعني لما نادى عليه رب لما نادى عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمه من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، اي الا من رحم نفسه بالاستقامة على طريق الله. فكان كنعان كافرا فهو ميت، وابوه نوح حي. فسبحان الله تخرج الحي من الميت وتخرج الميتة من الحي. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من حوله قال يطلع عليكم الآن عكرمة ابن أبي جهل من هذا الشعر، لا تسبوا أباه فإن هذا لا يبلغ الحي وإنما يؤذي، لا يبلغ الميت وإنما يغدي الحي. اذا عكرمة حي بإيمانه وبصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وباستشهاده في سبيل الله في اليرموك. وأبوه أبو جهل فرعون الأمة، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هكذا رب العبادة سبحانه وتعالى يستبين الإنسان وهو يتدبر في آيات الله، فيدعو رب العباد عز وجل أن يحيي موات قلبه، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سبحانك يا ربنا، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رب العباد عز وجل، لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، يعني الأرزاق تذهب إلى أصحاب العقول فقط، هلكت إذن من جهلهن البهائم. كيف يرزق، معذرة، الحمار الغبي او الحشرة الدقيقة التي تظن انه لا ادراك لها ولا عقل، الدودة في باطن الصخر، الضفدعة الملقاة على شاطئ البحر، الاسماك والحيتان في، سبحان الله، عند منابع النيل هناك في عند هضبة فيكتوريا في الجنوب، تجد التماسيح. التماسيح هذه لو ظلت بقية الأطعمة داخل أفواهها تسوست أنيابها فسقطت فتموت من الجوع، فماذا تصنع؟ خلق رب العباد معيشة تكافلية بين المخلوقات، عصافير قليلة الحجم لا تستطيع أن تطير وتحلق أكثر من 100 متر، ماذا تصنع؟ تقف تحط على أغصان الأشجار عند هضبة البحيرات، فتخرج التماسيح لتأخذ حماما من الشمس، فتفتح التماسيح أفواهها، وتقف هذه العصافير الصغيرة على في داخل أفواهها، وتنظر بمنقارها بقية، سبحان الله، ما حول الأنياب التي هي لهذه التماسيح، وسبحان الله تقوم بعملية يعني طبيبية أسنانية من درجة الأولى بتنظيف عجيب جدا. وبعد أن تقوم بالتنظيف أعلى وأسفل لا تطبخ أثناءها التماسيح وأفواهها لأنها تستفيد منها، وتظل فاغرة فاها حتى ينتهي طبيب الأسنان العجيب هذا من تنظيف ما في أفواه هذه التماسيح. أكلت وشبعت وأخذت رزقها لأنها ضعيفة، ونظفت في المقابل، سبحان الله، معيشة منفعية، سبحان الله، في المقابل أفواه التماسيح تعود الطيور إلى أعشاشها مرة أخرى، وقد أكلت وأرسل الله إليها رزقها، وتعود التماسيح إلى المياه مرة أخرى، وقد أعطاها الله سر الحياة مرة أخرى. من خلق هذا؟ أروني، سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه ثعابين السمك تهاجر كل عام من شواطئ العالم الى جزيرة هناك في بعيد في المحيط الاطلنطي مئات الكيلومترات، ويتم التزاوج هناك بعيدا في هذه المناطق العجيبة، وتتوالد، سبحان الله، تفقس البيض وتضع، سبحان الله، تخرج الاسماك الجديدة، تهلك الاباء والامهات من طول الرحلة، تموت، تنفق، وتعود الاجيال الصغيرة، كل يعود الى الشاطئ الذي جاء منه ابوه وامه. من دله؟ من هداه؟ سبحان الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اذا انت عند الله اعظم من التماسيح، واعظم من العصافير، واعظم من الاسماك. فلا تستقلن نفسك ابدا، حتى وان كنت عاصيا، فان كنت عاصيا وقلت يا رب، قال لبيك لبيك يا عبدي، عندئذ اطلب من الله عز وجل، واطرق باب الله سبحانه وتعالى. انت يا رب ترزق من تشاء بغير حساب. الذي يرزق بغير حساب لا ينتظر، لماذا؟ لانه لا يحسب ما يدفعه. ولهذا الامر توضيح كبير ان شاء الله رب العالمين بعد الصلاة. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اللهم اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، اللهم ثبتهم بالإجابات يا رب العالمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، واجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين يا أكرم الأكرمين. زوج أبناءنا بالبنات الصالحات، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وفق الصالحين للصالحات، واطرد عن بلادنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعتذر إذا كنا قد أطلنا قليلا اليوم في الخطبة. أنا أحب أن تكون الخطبة أقصر من هذا لشدة الحرارة على إخواننا خارج المسجد، ونسأل الله أن يظلنا وإياكم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قل اللهم مالك الملك، قل يا محمد ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا ربي أنت مالك الملك، إذن لا ملك لأحد إلا لمن؟ تحصر قضية الملك ليه؟ لأن هناك من يملك ولكن لا يقدر. أنت تملك مقومات الحياة، لكن هل تستطيع أن تقوم بكل أعباء الحياة وحدك؟ يعني تصير في نفسك طبيب ومهندس ومحاسب وسباك وحرفي وكهربائي وبناء، مش ممكن، صح ولا لا؟ انما تتكامل بما تعرفه من فن الحياة مع ايه؟ مع الاخرين حتى تتكامل الحياة. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدمه. طيب، فالانسان ينظر احيانا الى مشكلته هو فقط، يقول ايه؟ انا استغنوا عني في العمل، فتصير هذه المشكلة تسد في عينيه وجه الشمس، ويظن ان الحياة قد انتهت. والناظر الى هذه المشكلة احد مسلمين، يا اما مسلم بالتبعية بالبطاقة والهوية وشهادة الميلاد، واما مسلم خليلي النزعة. يعني مسلم بالبطاقة والهوية، يعني اسمه عبد الله وعبد الحميد واسم محمود واسمه مصطفى واسمه، يعني اسمه مسلم، وامه فاطمة وابوه يعني عبد الرحمن كده، هذا مسلم خلاص، يعني نطق بالشهادتين وشهد لله بالوحدانية ماشي. لكن الاخر مسلم خليلي النزعة، اذ قال له ربه اسلم، ماذا رد؟ لو واحد زي حالتنا اسلم، عارف يعمل ايه؟ يعني ايه اسلم؟ انا مسلم، صح ولا لا؟ الجدل، يعني يسأل لا يعني ايه مسلم؟ انا مسلم، لا ابدا. ما الذي قال؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هذا الذي سلم بامر الله، سلم بايه؟ سلم بان الملك الموكل بالارحام سأل عند مرور 130 يوم. هذا انا عايز في الجمعة وفي الدروس اليقين يكبر، وإلا لا فائدة من الجمعة. مش نيجي نفضل وبعدين نسمع ونروح ونصب شفاهنا ونتصارع من يخرج قبل الاخر، لا. بعد 130 يوم بالضبط يسأل ملك الموكل بالارحام، يا رب هذا متم ام سقط؟ الجنين ده هيكمل ولا هيتقطع الرحلة؟ فيعلم الملك ان هذا متم، يقول يا رب طب ذكر ام انثى؟ يعلم ذكر انثى، ذكر وانثى، ذكر الى هذا. يا رب كم عمره؟ هيموت اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. أول ما يجلس كده سبحان الله الـ الـ الـ الرجل عند نبي الله سليمان في قصة تحفظوه، فيطيل النظر إلى رجل يجلس في مجلس سليمان، يطيل النظر. فبعد أن يغادر هذا الناظر المتملي في أحد الجالسين المكان، الرجل أوجس خيفة: يا نبي الله، من كان عندك آنفا؟ قال له: من؟ الرجل كان قاعد على يمينك. قال له: ملك الموت. قال: يا الله، ملك الموت؟ قال: ما الذي يخيفك؟ قال: يطيل النظر الي منذ ان جلست. فسيدنا سليمان النبي من الانبياء، اليقين هذا لا يهزه. قال: ومما تخاف؟ مما تخاف؟ يا عم احنا نخاف، يعني مثلا بيطول النظر الي عايز يلعب معايا مباراة كرة قدم، يعني في اسم موجود مكتوب قائمة، الرقم على وجهك، الورقة تسقط. فارتب الرجل جات له رعدة قشعريرة. طبعا ماذا تريد؟ قال: بصط ريحك ده اللي بتطير بيه ده ما شاء الله قبل الفضاء، ياخدني من بيت المقدس على بلاد الهند. يا الله، يا بساط الريح، الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، اخذته الريح، بساط الريح وصل لبلاده. ثاني يوم جاي ملك الموت يجلس الجلسة اياها في صورة رجل، وملك سليمان ملك عجيب، ودي من ضمن العجب. قال: يا ملك الموت، كنت تطيل النظر الى رجل يجلس عندي البارحة، فلماذا؟ قال: يا نبي الله، امرت في الصباح ان اقبض روحه في المساء في بلاد الهند، فكنت انظر اليه متعجبا، من ينقله الى هناك لينفذ فيه امر الله؟ مين يوصله؟ ربنا من الامر في المكان الفلاني يبقى في المكان. طب وده يدفع كيف يروح من بيت المقدس لبلاد الهند ونحن نقطع وديها الفيافي والقفار والطائرات كم ساعة وست ساعات وسبع ساعات؟ سبحان الله. فاذا هي خطوات محسوبة وانفاس معدودة، قضي الامر. قال له: يا عيسى، يا روح الله، ما تصحبنا واحد من الاموات؟ قال: بسيطة باذن الله، قم باذن الله، واحد ميت وقف واحيي الموتى باذن الله. رجل وين رجل شعره شايب ولحيته شابته، من اي عصر انت؟ قال: من زمن نوح. يا الله، قال: موت باذن الله. الرجل مات مرة اخرى. الحواري استعجب: يا روح الله انتظر، ده واحد من زمن نوح، وده مخطوط حقيقي مش مخطوط تاريخي، لا ده مخطوط موثق، انه يحكي لنا ايه اللي بيحصل ايام نوح، ويحكي لنا تفاصيله، ونسأله كنتوا بتاكلوا ايه والعملة بتاعتكم، زي ما ندرس احنا التاريخ القديم، صح ولا لا؟ وده واحد ايه حي. قال سيدنا عيسى ليعلمنا اليقين: أنجعل بيننا من قطع رزقه من السماء؟ يبقى متى يقطع رزق العبد؟ لما يموت ولا لما يفصله من العمل؟ فتوحد الله يا مؤمن. الله، هو في الإيمان، والإيمان كلام، الإيمان يقين، الإيمان يقين. فالملك الموكل بالأرحام يقول عمره في المكان الفلاني، طيب رزقه، فرضنا جدلا الإجابة، ما هو يا فقير يا ايه، يا متوسط يا غني، خليك انت يا فقير يا غني، خلاص. لو جاءت الإجابة انه موظف يبقى ايه، من المصارف الثمانية، صح ولا؟ اي موظف في العالم الإسلامي مهما كان، حتى يكون رئيس وزارة، ها يعني مدام كده مستقيم، انت عرضاه وبتشوفه ايدك في جيبك 50 درهم لله في الحاجة، اي موظف، اي موظف يعني لا تسأله، مدام قال لك انا موظف يبقى علامة الفقر الدولية، خلاص يبقى ايه، تاخدها كده من باب الايزو الايه الانفاقي، خلاص. فيكتب رزقه، يبقى اللي كتب العمر وكتب الرزق. ينزل العبد يخبط يمين ويخبط شمال. الولد في الثانوية العامة ما جاب في الرياضيات ما يدخل الهندسة، الثاني ما دخل الطب، الثاني ما دخل الصيدلة، البنت ما دخلت مش عارف ايه. يا ابن الحلال اهدى، المسألة ليست كذلك. اعظم ما تعبد به رب العباد عز وجل الرضا بمواضع القسم، القدر، الرضا بمواضع القدر. ربنا سبحانه وتعالى يخليك هكذا، ولا ربي انت الولي. قل اللهم مالك الملك، انت يا رب الذي تملك وتملك وتقدر وتملك وتعدل وتملك وتتفضل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. طيب لما يعطي عقبة ابن ابي معيط وابو جهل وابو لهب الاموال، ويمنع عبد الله ابن ام مكتوم وصهيب وبلال وعمار وهؤلاء الفقراء، طيب هل هذا لرضا منه عن ابي لهب وابي جهل وعقبة وامية والوليد، وعن غضب لابن ام مكتوم وعبد الله بن مسعود وصهيب وبلال؟ معقول؟ لا. امال ايه؟ قال ما هو رب العباد لما يبتلي العبد بالفقر او بالضنك او بالمصيبة زي كده، فجأة كده تصبح الصبح ولك يا فلان جزاكم الله خيرا على خدماتك وبارك الله فيك وشرفتنا الشوية دول ونشوفك بالسلامة باذن الله، يعني بيقول لك مع ايه؟ في حفظ الله، نستدعوكم الله الذي ايه؟ الذي لا تضيع ودائعه، يعني السلام. سبحان الله العظيم. عارف لما تروح عند واحد الطبيب، الطبيب يقول ايه؟ لا ده لابد من جراحه، ايه ولابد من قطع هذه القدم. يا الله قطع القدم يا طبيب يا دكتور. يقول ابدا. هل يقطع الطبيب القدم نكايه في المريض وايلاما له ام اصلاحا له؟ الطفل، الطفل خليك في ايه؟ في عمليتين صغيرتين. اولادنا يكرهون كراهية مطلقة الحلاق، الحجام، صح ولا لا؟ عنده كراهية الحجام، والحجام ما عندوش فعلا انه بدون تدريبات في حسن معاملة الاطفال، يعمل دماغ الولد كده، دماغ يخلي الولد نفسه عايز يمسكه ايه؟ يعني طب خليك حنون على الاطفال شوية، طفل نفسه متمرد. وانت خليك يعني راجل يدونه زي طبيب الاطفال كده يضحك وعنده مش عارف شويه مصاصات مش معقول راجل كبير زي حالاته يروح الطبيب يديله مصاصه، يعني لا هو يدير الطفل يلعب يضحك عليه ازيك وعامل ايه وسنه كام لانه حنون. سبحان الله. هكذا الطفل الحجام، لكن شعر الولد سيء. وبعدين الاب يقول لابد لامه، الولد يروح اليوم يحلق، الام شايفه شعر الولد كده جميل وشكله كده بتتفاخر هي امام ايه قريباتها بان الولد شعره ولد، اياك تروح ما تروحش. الولد يحب من في اللحظه دي؟ من اكثر حنانا في الوقت ده او اكثر مصلحه، الاب ولا الام؟ غريب الاب، من الواجب الاب. ليه؟ لانه صعب. لكن هذا ضد الهوى، بلاش دي. الطبيب قال للولد لابد ان ياخذ حقنه الان ابره. يا الله الولد اول ما تجيله الابره دي تجيله ابره في دماغه من الالم. يا خبر، طب لازم ابره؟ طب مش ممكن حياتي انت ممكنش مالش، طب شرب، طب شراب، طب ابدا. هل الطبيب يريد ايلامه ام يريد شفاءه؟ والاب اللي اخذه للطبيب ماذا يريد؟ ولله المثل الاعلى. ينزل الافتراء على المؤمن حقنه الطبيب وحلاقة الحجام والامر الذي نراه نحن ايه شرا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبقى لما رب العباد لما تمشي الامور طبيعية، طب بالله عليك شوف اليوم امين التون عيد ازاي لما يقول اللهم خذ بيد ابنائنا وامتحاناتها، السقف كان هينزل على دماغي، صح ولا لا؟ لكن في وسط العام لو دعيت الدعاء ده حد يقول امين؟ يلا لما تيجي الامتحانات ده يلا سبحان الله. لكن ساعة الامتحانات شوف الاولاد الايام دي ايه الادب اللي نزل عليهم ده؟ ها ما شاء الله، يقبل ايدك يقبل ايد الشيخ. دعوات سيدنا الشيخ الساعه 9:30 بكره عشان عندنا كيمياء، خلي بالك بتوقيت. حاضر يا ابني ابعتها لك بالفاكس ان شاء الله باذن الله. باللي عندك ايميل انا بعت لك ياسين على طول ان شاء الله. ادب بعد الامتحانات. هو مش ده الشيخ عمر بيصدق الناس لا اله الا الله لا اله يا ابني؟ ما كنت زي الفل مؤدب خلاص، صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صلى. لا نسأل لا درس مش أولادنا اللي في المسجد لا ده في مسجد آخر يعني صلى في دولة أخرى. المهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وأعظم عز أن تطيع ربك. ليه؟ عشان تكون في المعية مع من؟ مع الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. أنت أضفت في العزة. ما هي العزة؟ أن تستعز بطاعتك لله. عز من قنع وذل من طمع. عز من قنع ذل من طمع. يعني أنت حر مما منه أيست وعبد لما فيه طمعت. عايز تفسير ولا ترجمة؟ أترجم أترجم. ما تصلوا على رسول الله. أنت حر مما منه أنت آيس. أنت آيس من الشيء مش منتظر أبدا أنك تكون وزير مثلا يعني. طب اللي خليك تطقطق الرأس صح ولا لا؟ مش منتظر تبقى رئيس المؤسسة. فلا تنافق هذا ولا تنافق ذاك صح ولا مش صح؟ وعبد لما أنت فيه طامع. الشيء اللي تطمع فيه تلف وتدور. انت عايز تاخد زيادة في المرتب تقول ايه انا عملت كذا وسويت كذا وعايشين ايه المدير والرئيس القسم ياخد باله منك ويعطيك. انت عبد لما انت فيه طامع حر مما انت منه ايد. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. طب هل الخير من ان يذل من يشاء؟ طبعا لما ربنا يذل الكافر مش المسلم يفرح؟ الانسان اللي بيتهجم على الدين وعلى الاسلام لما تراه في ضنك مش تفرح ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى يعني وضع ميزانا في هذا الكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. فالايه تنقلب او تنعدل وتصير يوم القيامه فاليوم الذين امنوا ها من الكفار ايه يضحكون على الارائك ينظرون. اذا هل ثوب الكفار الا ما كانوا يعملون. اذا العبد المؤمن الامور بخواتيمها. اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار. والله ابن رجب العبد يتأمل لان من كثرة النعم ننسى. العبد الف العادة ينسيه الشكر. ايه في العادة؟ لما يدخل عليك الليل. طب بالله عليك الشمس دي بتاعت الساعة الواحدة ظهرا دي ظلت علينا 24 ساعة ناحية تكون دينا يجينا توتر عصب صح ولا لا؟ كلنا نمسك في خناق بعض صح مضبوط ولا مش مضبوط؟ لكن سبحان الله العظيم يأتي الليل ليسكن الناس فيه. قل ان جعل عليكم النهار سربدا الى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من الذي يأتي بالليل؟ سبحان الله. والله يا مؤمن من يومين جمعتنا جلسة مع بعض العلماء والمثقفين البرازيليين في الرياض فجلسنا فبدأ يسأل عن الإسلام. فنحن والله لا نعرف عن الإسلام إلا قضية الإرهاب والقتل. المهم بإيجاز بسيط بعد توضيح المسألة في إيجاز في عناوين إحدى الجلسات أستاذة جامعية قال بس انت تكلمت عن اركان الاسلام وما ذكرت الحجاب. هو الحجاب مش ركن؟ سؤال وجيه كده. والله الساعة التي البسها هذه هي صناعة مثلا سويسرية مثلا ينفع لو انكسرت او خربت اروح بها لتوكيل السيارات؟ ينفع اروح للسوبر ماركت اللي بيبيع البقالة اللي بيبيع الجبنة والزيتون ها وقول له خد صلح الساعة دي؟ ما ابننا بيضحك ما يصلح سبحان الله صح ولا لا؟ طب تروح فين ها للي صنعها؟ ولله المثل الاعلى. رب العباد يعلم ما الذي يصلح الانسان وما الذي يفسده. يصلح استقامته على طريق الله ويفسده سبحان الله العظيم. فقلت لها طب انت عند البائع المجوهرات في المحل الخارجي وراء الحواجز الزجاجية يضع الرجل ايه اشياء كده خاتم كده بألف بألفين لكن لو عنده ماسة تمنها مليون دولار او ملايين هل يضعها امام الناس ام ان يحفظها في خزنة ولها قصة وحكاية وكاميرا رقابة ويمسكها بطريقة معينة ويلبس مش عارف قفاز في يده وقطيفة شغل ايه؟ لانها غادية. هكذا النساء في الاسلام، هذه الماسة الغادية التي يجب ان تلام. المهم قال طب بالله عليك اللي عايز يسلم الان يعمل ايه؟ كيف تعمده؟ ترى ما عندناش تعميد. قالت يا خسارة كان نفسي اتعمد. ترى احنا نعمدك الان، اذا كان القصة تعميد نعمد زي فعل الله. قولي ورايا كذا اشهد اشهد. قال فلما ترجع البيت خدي ايه؟ خدي كده يعني استحمام. ليه؟ الناس تسأل عشان بس تفصلي ما بين مرحلة ومرحلة. ليه؟ لانك لما تغتسلي زي الجنين اللي طلعناه من بطن امه وبعدين الاطباء والممرات ياخدوه يغسلوه من المشيمة وكده، يبقى ولد ما شاء الله ابوه يمسك ويقبل والام تمسك وتقبل والخال يقبس. ليه؟ لانه نازل بعد حياة معينة بعد ان كان في عالم الظلمة. انت كنت بعيدة فاخترت، وكنت نائمة فاستيقظت، وكنت ميتة فاستحييتي. فانت بتفصلي بين حياة وحياة، ويبدأ العداد عندك من الان على الزيرو صفر. قالت يعني انا مش نازله بخطيئه. قلت لها ولا خطيئه، ده انت لما تنتظم الشهادات دي الخطايا اللي انت عملتيها في الكام سنه اللي فاتت انتهى الامر. فقالت المراه والله انا اليوم اركب عائله الى البرازيل، وان شاء الله رب العالمين لن اركب الطائره الا وقد غطيت راسي، لان ما دام الله قارب في مصلحه سواء انا فهمتها ام لم افهمها. اقول يا رب في نفسي للاخوة اللي معايا قلت لاخي اولاد خالتنا اولاد عمتنا والاقارب والجيران نفضل نحكي هي مسلمة بنت مسلمة بنت مسلمة بنت مسلمة، وخد بالك انت سبحان الله العظيم، وابوها مسلم ابن مسلم ابن مسلم، ودول تجادلنا 30 سنة هي عادة اجتماعية هي قضية هي. طب النقاب ولا يا ستي اي حيغطي اي شيء، حطي شراب على دماغ الجورب اي شيء، بس يعني شوية شوية يعني خطوة خطوة. لكن لا الجدال النقاش الدوران تقول المرأة مجرد ان قالت والله ما دام الله قال يبقى خلاص فيها مصلحة سواء فهمت العلة. هكذا عندما يعني يستنار. والله تذكرت بعد اخوة ترشوه سبحان الله ذكرتني بسحارة فرعون. اول ما وجدوا الحق واضح سجدوا امنا برب العالمين رب موسى، خلاص انتهت القضية. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت. وشوف الحياة الاساسية ان تحيي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، وترزق من تشاء بغير حساب. اذا غلق في وجهك باب رزق فاعلم ان ابوابا اخرى سوف تفتح لك. الرزق ليس في المؤسسة وليس في الشركة وليس في المصلحة وليس في البنك المركزي. يقول ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. اطرق باب الله عز وجل يؤتيك من فضله، فاللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وفقنا الى ما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم على قناة الشارقة في العاشرة بالليل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.